يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قالوا بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وأبو جعفر. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأزرق بتسهيل الهمزة الثانية والنقل وترقيق الراء المضمومة. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصبهاني. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ابن كثير واندرج معه رويس. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الأزرق بإبدال الهمز وترقيق الراء المضمومة فقط. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الداجوني عن هشام بتحقيق الهمزتين بدون إدخال واندرج معه عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس.